قال الشيخ رحمه الله: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قوله ويرون إقامة الحج والجهاد، ويرون يعني أهل السنة، وقوله يرون أن يعتقدون، هذه رؤية علمية، فيعتقدون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء، مع ولاة الأمر. كان في الزمن الأول نعم الأمير هو الذي يصلي بالناس الجمعة ويصلي بالناس العيد، وأيضا كان الحج أيضا لابد أن يكون فيه أمير، سمى أمير الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة بعث على الحج أميرا، من هو؟ أبو بكر. وما زال إلى يومنا هذا وهناك أمير للحج، لا يعني يقفون الناس معه ويدفعون بعد دفعه. حتى الآن في عندما تذهب تحج يعني يقول العلماء يستحب أن تدفع بعد الغروب من عرفة بعد أمير الحج، بعثة يعني الأمير موجودة الذي وكله الملك في أن يكون يعني أميرا للحج، فيقولون تدفع بعده، هذا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دفع المسلمون بعده، نعم. فهذا ما زال. إذن هذه العبادات يعني ماذا يقيمها الأمراء في الزمن الأول ولا زال إلى يومنا هذا كالحج والجهاد، جمع والأعياد نعم يقيمها أئمة المساجد المعينون من قبل الجهة المخولة بتعيينهم، وهي يعني من نواب ولي الأمر، ممن أنابهم ولي الأمر. فنقيم، فأهل السنة يقيمون الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. أبرارا وهو الذي يفعل الخيرات ويترك المنكرات، البر اسم جامع لكل خير. أو فجارا يعني يفعل ويظهر شيئا من الفجور كشرب الخمر وظلم الناس إلى آخره من أنواع الفجور. فسواء كان الأمير برا أو فاجرا فإنهم أي أهل السنة يحجون معه ويجاهدون معه، ولا جهاد إلا بإذنه، إلا بإذن الأمير. والمراد بالجهاد هنا جهاد الطلب والغزو، هذا لا يكون إلا بإذن الأمير، ويقاتل تحت رايته، يقاتل تحت رايته، ما يكون يعني أمر الجهاد موكول إلى أناس غير ولي الأمر، يكون موكول إلى أناس أو إلى جهات أو إلى عصابات. لا، الذي يدعو إلى الجهاد هو ولي الأمر ويقاتل الناس تحت رايته، إلا إذا هجم على البلاد عدو، هجم على البلاد عدو ولم يعني هناك فرصة لاستئذان أو لإعلان ولي الأمر الجهاد، فإن الناس تجاهد ولو لم يأذن الأمير ولو لم يأذن ولي الأمر، لأن هذا الآن إيش؟ هنا جهاد دفع، فلا يشترط إذن ولي الأمر، لأنه لو قلنا خلاص ننتظر حتى نأخذ إذن ولي الأمر ربما استولى على البلاد والعباد. لكن في ما يتعلق بجهاد الطلب والغزو ف هذا لابد أن تكون تحت راية ولي الأمر. إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا وفجارا. إيش الدليل؟ الدليل قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولي الأمر منا هم الأمراء وهم العلماء. وهذه الآن هذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله هل هي من الطاعات أم من المعاصي؟ من الطاعات الحج والجهاد والجمع والأعياد، هذه طاعات، فتجب طاعة ولي الأمر في غير معصية الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال: عليكم بالسمع والطاعة. فالحديث والآيات التي تأمر بالسمع والطاعة مقيدة في غير معصية الله، إنما الطاعة بالمعروف. فإذا هذه طاعات، إذن من السمع والطاعة لهم أن نحج معهم ونجاهد معهم ونجمع، أي نصلي الجمعة معهم، وهكذا العيد. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذه من حقوقهم، الصلاة خلفهم والحج معهم، الجهاد تحت رايتهم، هذه من حقوقهم ولو كانوا فجارا، ولو كانوا فجارا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إنكم ستجدون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اسألوا الله الذي لكم وأدوا الذي عليكم. قال بعض العلماء: وأدوا الذي عليكم، أي التي هي حقوقهم، ومنها إقامة هذه الطاعات معهم، فهذه من حقوقهم التي أمرنا بتأديتها، أن نصلي خلفهم وأن نجاهد تحت رايتهم وأن نحج معهم، هذه من حقوقهم. ثم يعني ماذا لو تخلف المسلمون عن هذه الأمور خلف أئمتهم وولاة أمورهم؟ ستحصل فتن وشر، وسيفتح باب الشر والفتنة والأمور الجسيمة العظيمة. فلأجل سد هذا الباب، ولو كانوا فجارا، فإننا نصلي خلفهم ونحج معهم ونجاهد تحت رايتهم، لأجل سد هذا الباب. لو تخلف المسلمون عن هذه الطاعات مع ولاة أمورهم لحصل من وراء ذلك شر عظيم. الدليل الثالث أن الصحابة صلوا خلف الفجار من ولاة الأمر، الصحابة صلوا خلف الفجار، ونحن مأمورون باتباع سبيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فقد صلى ابن عمر خلف من؟ الحجاج ابن يوسف، كما في الصحيح صلى خلف الحجاج، وهكذا أنس أيضا صلى خلف الحجاج، وهكذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه صلى خلف بعض ولاة الكوفة في زمن عثمان وكانوا يشربون الخمر، صلى بعد أو وراء بعض ولاة الكوفة في عهد عثمان رضي الله عن الصحابة أجمعين، كان ممن هذا الوالي ممن يشرب الخمر، هذا الوالي كان ممن يشرب الخمر، ومع ذلك صلى خلفه ابن مسعود. إذن هذا عمل من؟ عمل الصحابة، منهج الصحابة أنهم يقيمون هذه العبادات خلف الأمراء سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجارا. أيضا حج ابن عمر وكان أمير الحج من؟ الحجاج، وكان أمير الحج الحجاج. نعم. وهناك حديث أبي هريرة عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلي خلف كل بر وفاجر، صل خلف كل بر وفاجر، أو صلوا خلف كل بر وفاجر. حديث ضعيف ضعفه العلماء، لكن يقول علامة ابن باز رحمه الله معناه صحيح، معناه صحيح. فتصلي خلف الأمراء، نعم تصلي خلف الأمراء، وهكذا خلف أئمة المساجد الذين هم معينون من قبل ولي الأمر، ولو كان في بعضهم معاص يظهرها، ولو كان في بعضهم بدعة يظهرها، ما لم تصل إلى حد الكفر. فإن كان كافرا فلا تصلي خلفه، كالذين يستغيثون بالأموات ويذبحون لهم ويدعونهم من دون الله، فهذا لا تصلي خلفه. وهكذا إذا كان يسب الدين والعياذ بالله، ويسب الرب والعياذ بالله، نعم، فهذا أيضا لا تصلي خلفه. ما لم يصل إلى حد الكفر فإنك تصلي خلفه، أما إذا وصل إلى حد الكفر فلا تصلي خلفه. إذن هنا الفجور ما دون إيش؟ ما دون الكفر، ما دون الكفر. قال: ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا. إذن هذا هو أصل من أصول أهل السنة، أنهم يرون هذه الأمور مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، خلافا لأهل البدع، خلافا لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والروافض. فالخوارج يعني ماذا يقولون؟ يعني لا تقام هذه العبادات خلف العاصي، خلف الأمير العاصي لا تقام معه هذه العبادات. وإذا كان برا نعم، إذا كان برا عادلا فنعم، يعني تكون هذه الأمور معه ويكون له السمع والطاعة، أما إذا كان عاصيا فلا. فلهذا هم عندهم غلو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه متعلقة بالدرس السابق لم نذكرها. خوارج والمعتزلة عندهم غلو في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى إيش؟ خرجوا على أولاة الأمر. فعندهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما هو؟ الخروج على ولي الأمر، كما أن عند المعتزلة أصل اسمه التوحيد، عندهم من أصولهم، من أصول دينهم التوحيد. إيش التوحيد عندهم؟ نفي الصفات، نفي الصفات. وعندهم من أصولهم العدل. إيش العدل؟ صاحب الكبيرة، نعم صاحب الكبيرة، العدل أنه يخلد في النار إذا مات على كبيرته، هذه بعض أصولهم. وعندهم أيضا أصل الأمر المعروف النهي عن المنكر، ما هو؟ الخروج على ولاة الأمر. وهذا خلاف الصوفية، هذه أيضا مسألة متعلقة بالدرس السابق، نعم، عند قوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجب الشريعة، بين المعتزلة والخوارج الذين غلوا في باب الأمر المعروف النهي عن المنكر حتى خرجوا على ولاة الأمر، وبين الصوفية الذين تركوا الأمر المعروف والنهي عن المنكر مطلقا، نعم، جفوا في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ولهذا الصوفية، نعم، يعني في أزمنة الاحتلال، أزمنة الاحتلال، نعم، ما كانوا يأمرون بجهاد إلى يومنا هذا. هل رأيتم صوفيا يدعو إلى الجهاد؟ لا، لأن الجهاد هو من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، جهاد الكفار. فتجد الاحتلال يدخل بلاد المسلمين وهم نائمون في المساجد، ينبطحون فيها، لا يدعون إلى قتال، يقولون هذا قدر الله. يقولون هذا إيش؟ هذا قدر الله، أن نصبر على قدر الله. إذا ما هجم العدو على بلدان المسلمين فعندهم جفاء في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وهؤلاء عندهم غلو حتى خرجوا على ولاة الأمر، بل عندهم الأمر معروف والنهي عن المنكر والخروج على ولاة الأمر. وأهل السنة وسط كما مر معنا في الدرس السابق. كذلك هنا الخوارج يقولون ما نصلي خلف العاصي ولا نحج مع العاصي ولا نسمع ولا نطيع العاصي. إذن المعصية عندهم تزول بها إيش؟ الإمارة، الولاية. أما أهل السنة لا، يقول المعصية ما تزيل الولاية والإمارة، بل هي باقية ولو كان عاصيا فاجرا. والروافض يقولون لا، هذه العبادات لا تقام إلا خلف المعصوم. من المعصوم؟ المعصوم غاب منذ أن غاب الإمام المنتظر الذي ينتظرونه، غاب في استرداد فمنذ ذلك الحين لا تقام هذه العبادات، لا تقام هذه العبادات. يعني الناس في جاهلية منذ ذلك الزمن ليس عندهم بيعة لإمام، لأنه لا إمام إلا ليش؟ إلا لمعصوم، والمعصوم غاب، متى سيخرج؟ في آخر الزمان. إذن الأمة بغير إمام منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا، إلى أن يخرج إمامهم. إذن الأمة في جاهلية، لأنها ليست في عنقها إيش؟ بيعة لإمام. هذه تمهيد. لكن عندهم ما مثلا في طهران ما في حاجة اسمها جمعة، حاجة تقام فيها الجمعة، إنه لا يرونها إلا خلف إيش؟ خلف المعصوم. هذا تمهيد. لكن فقيه ما شابه ذلك، نعم، إحداث القتل، إحداث سفك الدماء، الفتن، يعني عندهم اعتقاد أنه متى ما كثرت الفتن وكثر القتل خرج صاحبهم، خرج صاحبهم. فإذا انظر نص أهل السنة على أنه سواء كان برا أو فاجرا، خلافا للخوارج وخلافا ليش؟ للروافض. وإلا الجميع مثلا مع أهل السنة متفقون لو كان برا فله السمع وإيش؟ والطاعة. لكن الخوارج انظر من عندهم البر ومن عندهم الفاجر؟ عندهم الفاجر عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهكذا الروافض كفروا ماذا؟ الصحابة. نعم، فربما تسمع من بعضهم يقول الإمام العدل، الإمام البر، من هو الإمام البر عندكم؟ لكن أنتم تكفرون الصحابة، تكفرون الخلفاء الراشدين رضي الله تعالى عنهم. نعم، فمن يكون بعدهم برا بالله عليكم؟ فيعني ماذا؟ هؤلاء أهل أهواء. قال أبرارا كانوا أو فجارا. إذن انظروا بارك الله فيكم، إذا كان الأمير فاجر يصلى خلفه، يصلى خلفه، من ترك الصلاة خلف الأمير مثلا الآن يقيم الجمعة، الأمير يقيم الجمعة الملك أو الرئيس ويصلي هو بالناس، وكان مثلا ليس من أهل البر، نعم، فإنه يصلى خلفه حتى ولو كان مبتدعا مظهرا لبدعته، فإنه يصلى إيش؟ يصلى خلفه، يصلى خلفه. هذا منهج أهل السنة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى يعني ماذا؟ كانوا يصلون خلف من؟ خلف الأمراء. والأمراء إلى ماذا كانوا يدعون؟ إلى بدعة القول بخلق القرآن، بدعة الاعتزال، بدعة الجهمية، ومع ذلك صلى الناس خلفهم. فإذا كان أميرا طيب، إذا كان مثلا يعني ماذا معينا، حتى إمام مسجد ولا يمكنك أن تصلي إلا في هذا المسجد، ما عندك مسجد آخر، ولا يمكنك أن تقيم الجمعة في مكان آخر، ما في إلا خلف هذا الإمام المعين أو الأمير أو نائب الأمير، فإنك إيش؟ صلي في البيت ولا تصلي خلفه؟ صلي خلفه. إذا تركت الصلاة خلفه فهذا فعل أهل البدع، صلي خلفه. هذا اتفاق السلف في الأمير، في نواب الأمير، إذا قاموا الجمعة، قاموا العيد، فإنك تصلي خلفهم، لا تترك الصلاة وراءهم، لا تترك الصلاة وراءهم. لكن بعدين اختلفوا في الإعادة، أهل السنة اختلفوا بعد، أما في هذه الحيثية متفقون، الأمير نائب الأمير إذا قام الجمعة وكان مبتدعا مظهرا لبدعته، فاسقا مظهرا لفسقه، فاجرا مظهرا لفجوره، فإنه يصلى خلفه. ثم بعد ذلك هل يعيد الصلاة؟ هنا وقع خلاف بين أهل السنة، هل يعيد أو لا؟ على قولين، الصحيح أنه لا يعيد، لأن من الصحابة صلوا خلف الحجاج ولم يعيدوا، صلوا خلف الحجاج ولم يعيدوا، وبالتالي القول الصحيح أنهم لا يعيدون. طيب، أيضا ليس من شرط الاهتمام أنك لابد أن تعلم عقيدة المأموم. عند أهل السنة ليس من شرط الائتمام أن تعلم عقيدة الإمام، عفوا، ليس من شرط الائتمام أن تعلم عقيدة الإمام، يعني صلي خلف من؟ خلف المستور. إنسان ما تعرف يعني دخل في الصلاة فصليت خلفه وأنت لا تعرف ما هي عقيدته، صلى خلف المستور، هل يجوز لك أن تمتحنه قبل ما يدخل الصلاة تقول له إيش تعتقد بالله؟ لا، ما يجوز هذا ما يجوز. أنك ماذا تمتحن؟ يعني ماذا الذي يصلي بك تمتحن وتقول فما اعتقادك وما هي عقيدتك؟ لا، وإنما تصلي خلف المستور. هذا من منهج أهل السنة، من منهج أهل السنة. إذا علمت علم أنه كافر، يعني يدعو قبورا، يذبح، يستغيث الأموات، يسب الله، يسب الدين، بعضهم أئمة مساجد يسب الدين، تجد عندهم من هذا الفجور، نعوذ بالله من هذا الكفر. فإذا علمت أنه يسب الدين، يسب الله، فلا تصلي خلفه، فلا تصلي خلفه. إذا ننتبه هنا. أما في حال الاختيار، مثلا عندك الآن مساجد، مسجد فيه إمام مبتدع ومسجد فيه إمام سني، في حال الاختيار الآن أنت فين تصلي؟ في حال الاختيار تصلي خلف السني، تصلي خلف الإمام البر، تصلي خلف الإمام البر. إذن عند هذا عند الاختيار، إذا كان عندك مساجد وأئمة مساجد فيهم المبتدع وفيهم الفاسق وفيهم الصالح السني، فتصلي خلف الصالح السني، لا سيما إذا كان في الصلاة خلف السني، نعم، زجرا لأولئك المبتدعة، فهذا أيضا مطلوب. لكن لو كان مسجد واحد هو المسجد الوحيد، ما في مسجد آخر، هو الذي يقيم الجمعة، ما من جمعة مبتدع أو فاسق، فهل تترك صلاة الجمعة وتصلي في البيت؟ الجواب ما يجوز، هذا فعلها البدع، تذهب تصلي خلفه، لا تترك صلاة الجمعة، تفوت صلاة الجمعة وتتعذر أو تعتذر بأنه مبتدع أو أنه ماذا؟ فاجر، فتصلي خلفه. نعم، فهذه يعني ماذا؟ مسائل مهمة. قال ويحافظون على الجماعات، يعني الأدلة كثيرة على المحافظة على الجماعة، ويعني وفضلها والترغيب فيها والحث عليها، الأدلة كثيرة. ويحافظون على الجماعات خلافا أيضا للخوارج، خلافا للرافضة. خوارج لا يرون الجماعة إلا مع غير عاص، والروافض لا يرون الجماعة إلا مع المعصوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن ظن أن صلاته وحده أفضل، من ظن أن صلاته وحده أفضل من أجل خلوته أو غير ذلك فهو مخطئ ضال، وأضل منه من لم ير الجماعة إلا مع المعصوم، يعني الروافض، وأضل منه من لم ير الجماعة إلا مع المعصوم، فعطر المساجد وعمر المشاهد. هذا يعني حال مثل طهران، هذا حاله، عمرت المشاهد وعطلت إيش؟ المساجد، لأنهم لا يرون الجماعة إلا خلف إيش؟ خلف المعصوم. فالذي يصلي مثلا وحده يقول سأترك الجماعة وأصلي وحدي، نعم، لماذا؟ لأن إمام الجماعة مثلا فيه معصية أو فيه بدعة، فهذا قد ضل، فهذا قد ضل، بل تصلي خلفه ما دام أنه ليس بكفر، صلي خلفه، فإن أحسن فلك وله، وإن أساء فعليه. ومما يذكر هنا يعني ما نقول الخوارج، يعني في هذا العصر الإخوان المسلمون، يعني سيد قطب كان ما يصلي الجمعة، سيد قطب كان لا يصلي الجمعة لأنه لا يرى صلاة الجمعة إلا يعني سقطت الجمعة بسقوط الخلافة، مشابه لقول من الرافض لما غاب الإمام المنتظر سقطت الإمامة، فلا إمامة ولا بيعة حتى يخرج الإمام المنتظر، وهذا يقول لا جمعة إلا عندما تعود الخلافة. ولهذا تفاجأ علي عشماوي أحد قادة التنظيم، قال زرت سيد قطب فحلت ويوم جمعة، فقلت يلا قم نصلي جمعة، قال ففاجأني أنه لا يرى صلاة الجمعة وأنها سقطت بسقوط الخلافة، وأنها سقطت بسقوط الخلافة. بل يعني من باب الشيء بشيء يذكر، يعني قالوا لفي القطب أحد الأخوة من التنظيم قال أنه لن يأكل من ذبائح المسلمين، أنا في مصر لن يأكل من ذبائح المسلمين. قال سيد قل له يعاملهم ذبائح أهل الكتاب، يعتبرها ذبيحة يعني من ذبائح أهل الكتاب، يعني نزل المسلمين في مصر منزلة أهل الكتاب، يعني ما شاء الله صراحة رحيم، عنده رفق عليهم الله ما يستحق. يعني قال لا خلاص الأخ متشدد، ها وسيد قطب متلطف، انظروا للتلطف والرفق. قال الأخ هذا من تنظيم الإخوان أنه سيقاطع ذبائح المسلمين ما سيأكل، لأنهم مرتدون، أن سيد قطب يحكم عليهم بالردة. لكن يبان لي الجوع يعني ماذا، واشتهاء اللحم غلب على سيد، فقال له قل له يعاملهم يعامل ذبائحهم ذبائح أهل الكتاب، فله يحكم عليهم بالردة. لكن تحكم عليهم بالردة فلا يجوز أن تأكل من ذبائحهم، فلا يجوز أن تأكل. هو يحكم على المسلمين كامل بالردة إلا من كان في تنظيم الإخوان، فهؤلاء هم المسلمون، ما عدا خارج تنظيم الإخوان كلهم مرتدون، وارتدت البشرية ومن وعادت إلى عبادة العباد والأوثان حتى الذين في المساجد. لكن كما قلت لكم قال عاملها بذبائح أهل الكتاب. قال رحمه الله ويدينون بالنصيحة، ويدينون بالنصيحة للأمة، يدينون عن أهل السنة، يدينون يتعبدون يتقربون إلى الله عز وجل بالنصيحة. النصيحة نصيحة من العبادات العظيمة، من العبادات العظيمة، بل النبي صلى الله عليه وسلم جعل مدار الدين عليها، كما في حديث تميم الداري قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. نعم، فجعل مدار الدين على النصيحة، فأهل السنة يتعبدون ويتقربون إلى الله جل وعلا بهذه العبادة العظيمة، النصح. النصح لمن؟ قال للأمة. النصح للأمة يشمل الأمة من؟ يشمل الأمراء ويشمل عامة الأمة، يدخل في قوله الأمة الأئمة من الأمراء ولاة الأمر والعلماء، ويدخل فيهم العامة، ويدخل فيهم العامة. وقد جاءت أحاديث في النصح للمسلمين عموما، جاءت أحاديث تحث على أو تأمر بالنصح للمسلمين عموما، مثل حق المؤمن على المؤمن ست. قال وإذا استنصحك إيش؟ فانصح له. وإذا استنصحك أي طلب منك النصيحة فانصح له، هذا عام لكل مسلم حق. وهكذا أيضا جاءت أحاديث فيها النصح لولاة الأمور على وجه الخصوص، إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبدوه لا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بالله جميعا ولا تفرقوا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فكيف تكون النصيحة للأئمة والأمراء؟ يكون كما ذكر بعض أهل العلم كلاما طيبا، قال بمعاونتهم على الحق، تعينهم على الحق وتطيعهم فيه، تعاونهم وتعينهم على الحق وماذا، وتطيعهم فيه وتذكرهم به، تذكرهم، تذكر ولاة الأمر بالحق وتنبههم عليه، لكن بلطف ورفق. فولي الأمر له مكانته وله جلالته وله فخامته، فأنت تتخاطب معه بأسلوب لين لطيف، نعم يا سيدي يا فخامة يا جلالة، إلى آخر هذه الألقاب التي فيها من التفخيم والتوقير والاحترام، فتلطف معه في العبارة، ليس هو كسائر الناس. نعم، إذا نصحت مثلا ابنك أو نصحت أخاك، ربما كانت نصيحة يعني ماذا، فيها شيء من ربما فيها شيء من الجفاف، شيء من الجفاف، لكن تنتبه مع ولي الأمر تكون فيها لطف ورفق إلى حد بعيد. لكان الله عز وجل يقول لموسى طولا لمن؟ لفرعون، قولا لينا، هو فرعون، وهو فرعون. لهذا جاء بعضهم إلى عبد الملك بن مروان وينصحه بشدة، يا عبد الملك يا كذا يا ها إلى آخره. قال له يا فلان لقد جاء أو ذهب من هو خير منك إلى من هو أسوأ مني، ذهب من هو خير منك إلى من هو أسوأ مني. فقال له الله عز وجل قولا له قولا لينا، ذهب من هو خير منك موسى عليه السلام إلى من هو أسوأ مني، من هو؟ فرعون. فقول له قولا لينا، إيش هذا؟ فظ والغلظة. فينتبه الإنسان مع ولي الأمر يكون الخطاب في غاية الاحترام، في غاية اللطف، في غاية الرفق، لأن هذا أدعى إلى قبوله، أدعى إلى أن يقبل منك. فتنبههم، ولهذا النصيحة لولاة الأمر سرا، تنبيه، تذكير، النهي، الأمر المعروف النهي عن المنكر، هذا يكون سرا فيما بينك وبينه، عنده في مجلسه معه، ما هو فوق المنابر أو في الصحف أو في القنوات أو في الكتابات أو في يعني هذه الشيء الأشياء المعلنة، لا، وإنما سرا. من أراد أن ينصح لذي سلطان قال فلا يبديه علانية، ولكن فيما بينك وبينه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وهكذا أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، ما يحضرني الحديث الآن، أفضل الجهاد كلمة حق عند قالوا هذه العندية تقتضي القرب، تكون قريب منه، تكون قريب منه يعني في مجلسه عنده. فإذا نبهته ويعني ذكرته بلطف ورفق فهذا من النصح. وأيضا من النصح ماذا؟ عدم الخروج عليهم. من النصح ماذا؟ أن تدعو لهم، هذا من النصح، الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح، ولا تمدح. شوف، ليس من منهج أهل السنة مدح الحكام، من منهج أهل السنة إيش؟ الدعاء للحكام، فرق. إلا إذا احتج إلى أن تمدحه في أشياء هي فيه، احتجت أن تمدحه في أشياء هي فيه من باب أنك ماذا؟ تجمع الناس عليه، يعني رأيت مثلا هناك نفرة، هناك كذا، فذكرتهم مثلا في أشياء يعني من إنجازاته، من مناقبه، من فضائله، هي فيه. ما هو تأتي تكذب، تخترع لنا أوصاف، نعم، وتظهر بأنه كذا وكذا هو ليس كذلك، لا، تأتي بأشياء هي فيه لكن عند الحاجة. لهذا عثمان رضي الله تعالى عنه قال ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يحفر بئر أمه له الجنة؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم؟ ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ يذكرهم بإيش؟ بمناقب الفضائل، كيف تخرجون علي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد بشرني بالجنة. فاحتاج، حصروا المكان، حصروا الدار، فاحتاج أن يذكرهم بهذا. فهذا مشروع، نعم. فمنهج أهل السنة دعاء الحكام وليس مدحهم، لا تمدح إلا إذا احتجت في أشياء هي فيه فعلا فلا بأس، وإلا المنهج والطريقة التي عليها السنة الدعاء لهم، لأن هذا من النصيحة، وكنت أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها إيش؟ في السلطان، لأن بصلاحه تصلح البلاد. هكذا قال الإمام أحمد، وقبله الفضيل ابن عياض، رحمهم رحمة الله تعالى عليهما. وهكذا تحث الناس على يعني الاجتماع خلفهم، نعم، وحولهم، وعدم الخروج عليهم. وأما النصح لعامة المسلمين فإنك ترشدهم لمصالحهم، وإذا استطعت أن تعلمهم أمور دينهم أيضا أمور دنياهم، كذلك من النصح أن تعلمهم أمور دنياهم، أيضا ستر عوراتهم من النصح، سد حاجاتهم إذا كان عندك قدرة أن تسد حاجاتهم فهذا من النصح، وهكذا أن تنصرهم على أعدائهم، وأن تجتنب الغش والحسد والخديعة والمكر لهم، فتحب لهم ما تحب إيش لنفسك، هذا النصح، تحب لهم ما تحب لنفسك وتكره لهم ما ما تكره لنفسك. ولهذا قال رحمه الله ويعتقدون معنى إذا حصل النصح حصل التراحم حصل التعاضد وحصل التعاضد والتعاون عن البر والتقوى. قالوا يعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. المؤمن أي كامل الإيمان, المؤمن كامل الإيمان. لا بعض المسلمين للأسف الشديد ما يهمه إلا نفسه, ما يهمه إلا نفسه, يقول خليها تخرب أهم شيء نفسي ومن بعد الطوفان. بعض المسلمين هذا من نقص الإيمان. لكن المؤمن كامل الإيمان, المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا, يشد بعضه بعضا. قال وشبك بين أصابعه, مبالغة, مبالغة في أن المسلم مع المسلم يتعاضدان ويقوي بعضهما بعضا ويتعاونان على البر والتقوى. وهكذا الحديث الآخر قال وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين أي الكاملين الإيمان في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فإذا اشتكت العين اشتكى الجسد كله, إذا اشتكى يعني شيء من أعضاء الجسم اشتكى الجسد كله. فهكذا المسلمون المؤمنون كاملوا الإيمان كذلك يحس بعضهم ببعض ويرحم بعضهم بعضا ويشفق بعضهم على بعض. لهذا قال الحافظ النووي رحمه الله هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين وحثهم على التراحم والتعاضد. هذه الأحاديث تحث على التراحم وعلى التعاضد في غير إثم ولا مكروه, تعاضدون ويتعاونون على البر والتقوى, على البر والتقوى في غير إثم ولا مكروه. حتى لو تعاونوا على شيء مباح هذا أمر طيب, أهم شيء لا يتعاونون على إثم ولا يتعاونون على أمر مكروه. الحديث الأول حديث أبي موسى الأشعري اتفق عليه, وآخر الحديث الثاني متفق عليه عن النعمان ابن بشير. ويتبقى لنا درس أو درسين أو درسان إن شاء الله في الأسبوع القادم إلى هنا. الحمد لله.